بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم هو عن الرجاء، حيث إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من العبادات بأدلتها لا تصرف إلا لله، فقال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكلام على الرجاء يكون في أربعة أمور أو أربعة مسائل. أولا، الرجاء تعريفه هو الأمل والتوقع، وحقيقته أن تؤمل في الحصول على شيء مرجو، أو أن ترغب أن تحصل على شيء تريد أن تناله. والرجاء لله سبحانه وتعالى عبادة يتقرب العبد بها إليه عز وجل، بل إنه من العبادات العظيمة التي تنشط الإنسان على الطاعة. فإنه لولا الرجاء، لولا أن الإنسان يرجو الرحمة، يرجو الجنة، يرجو المغفرة، يرجو ثواب الله، يرجو رضاه ورؤية وجهه سبحانه، وإلا لما نشط للعبادة. ولذلك فأنت ترى مثلا المسافر إذا كان قد أقبل على بلدة وهو لا يرجو فيها شيئا، لا يرجو أن يرى أحدا من الناس، وليس في قلبه أمل ولا رغبة ولا توقع لشيء من الأشياء المحبوبة إليه، لا ينشط أن يستعجل. لكنه إذا كان يؤمل أن يلقى حبيبه أو أن يلقى أمرا من أمور الدنيا يحبه، فإنه قد ينشط ويبادر. وكذلك السائر إلى الله عز وجل يحدوه رجاؤه في ثواب الله عز وجل وحسن ظنه به. ولذلك فإن الرجاء ناشئ من حسن ظنه بالله عز وجل. الأمر الثاني، الرجاء قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالرجاء يحمد في حق الله عز وجل، حينما يرجو عبد ربه سبحانه يحمد إذا كان العبد الذي يرجو قد عمل بالطاعة، فهو يرجو ثواب الله. وكذلك يحمد الرجاء في حالة أخرى، وهي إذا كان قد تاب من الذنوب فهو يرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهذا لما يعلم من في قلبه من ربه من حسن الظن بالله عز وجل، فهو يتغلب ذلك عنده ويرجو أن يتوب الله عليه وأن يغفر ذنبه. لكن قد يكون الرجاء والأمل مذموما، وذلك إذا كان العبد مستمرا على العصيان، مداوما على التقصير وعلى المعاصي والإعراض عن طاعة الله، ووالغ في الكبائر ولم يتب، وهو مع ذلك يرجو الثواب ويرجو الجنة وأعلى درجاتها، فهذا غرور. حتى قال قائلهم: وأكثر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على كريمي. وهذا لا شك أنه باطل، بل إن الكريم، إن الغفور، إن الرحيم هو شديد العقاب، هو شديد العذاب، هو المنتقم، هو الجبار. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي أن المؤمنين يؤتون ما آتوا، ومع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. نعم، ومعنى ذلك أن رجاء عبد يرجو ثواب الله ويقول إن شاء الله أن الله سيجعلنا في الفردوس، وهو والغ في الكبائر وفي الذنوب وفي التقصير، فهذا لا شك أنه رجاء مذموم. فإذا كان العبد متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والرجاء الكاذب. المسألة الثالثة، الرجاء والخوف أمران هما كجناحي الطائر. الطائر يسير بجناح خوف وبجناح رجاء، فلا بد للمؤمن أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. وابن القيم يقول إن العبد المؤمن كالطائر، رأسه المحبة وجناح خوف وجناح رجاء، فلا يطير الطائر إلا بالمحبة لله ورجائه وخوفه. الذي يغلب هذا على هذا قد يقع في الخلل والمحظور. فأسماء الله حينما تتأملها قد تملأ قلبك برجائه أو تملأه بخوفه. حينما تتأمل القوي القهار الجبار المنتقم تخاف الله، وحينما تتأمل اسم الله الحليم الغفور العفو الكريم التواب، هذه تملأ قلبك رجاء به سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن أن يكون قلبه منطويا ومعتقدا الجمع بين الخوف من الله وبين رجاء الله وتأمل ثوابه وتأمل مغفرته ورحمته وجنته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأخير، الرجاء إذا كان عبادة فإن رجاء غير الله عز وجل له أحوال، فليس كل رجاء من غير الله عز وجل يكون محرما أو يكون شركا، وإنما نقول الرجاء من غير الله قد يكون رجاء طبيعيا، مثل أن ترجو أحدا يملك فتقول مثلا، يعني تطلب منه أمرا أن يفعله، أرجو أن تفعل كذا، هذا رجاء لا بأس به لأنه رجاء طبيعي في أمر يقدر عليه الإنسان. وقد يكون رجاء أيضا نوعا آخر وهو رجاء جائز، وهو أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله. مثلا ذهبت إلى الطبيب وقلبك متعلق بالله لأنه هو الشافي أعطاك دواء، فرجوت أن ينفع هذا الدواء بإذن الله، فأنت ترجو أن ينفع السبب ومع تعلقك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه، كمن يتعلق كما قلنا من المرضى بالطبيب أو نحو ذلك، مع علمه واعتقاده أن القلب أن الشفاء بيد الله عز وجل. جماع القول أيها الكرام أن هذه العبادات الخوف والرجاء والاستعانة كما سيأتي، والاستعاذة والاستغاثة وكذا، الرغبة والرهبة والخشوع، كلها قد تكون طاعة وقد تكون معصية، قد تكون شركية وقد تكون طاعة من العبادات، وذلك إذا علمنا أن هذه العبادة أن هذه المعاني وهذه الألفاظ قد يقصد بها التعبد والتذلل والخضوع والمحبة والتعظيم والانقياد واعتقاد النفع والضر، فحينها تكون عبادة، فإن كانت لغير الله كانت شركا أو كانت لله كانت عبادة. وإن كانت، وهو الأمر الثاني، أن لا يقصد فيها معنى العبادة وإنما كما قلنا في الخوف الطبيعي وفي الرجاء الطبيعي، فهذه أشياء لا تؤثر ولا تدخل فيها حرمة ولا أمر وإيجاب. آخر الكلام أن نقول إذا كان رجاء الله عز وجل عبادة فإن رجاء غيره أن ينفع أو أن يدفع أو أن تتوقع الأمل والتيسير والخير والنماء من قبر أو من رجل صالح من الأولياء تتوقع منه ذلك وهو لا يقدر أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، فإن ذلك شرك. لماذا؟ لأنك ما رجوت غير الله أن يدخلك الجنة أو ما رجوت غير الله أن ييسر أمورك في الدنيا إلا وقد وقع في قلبك تعظيم واعتقاد أنه ينفع ويدبر مع الله سبحانه وتعالى. فعلق القلب وعظم الأمر وعلق قلبك برجاء الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده تدبير الأمور كلها. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.